غرر ظاهر، لأن بعض الناس يأكل 10 أضعاف غيره، صحيح غرر كبير. لكن محسوب من الطرفين، محسوب كل نبي يأكل بقدر ما دفع. واحد الشاب وين أكل المشتري؟ أنا وحاسب بالسعر يعني. حاسب مو على هذا الشخص، حاسب على غيره، حاسب على غيره. هذا نظير التأمين. التأمين يقول له الشركات تكسب مبالغ طائلة، وأنت دفعت 360 وصدمت 10,000. يقول الشركة كسبان، ما كسبت من كسبت من ناس آخرين، وهذا اللي أكل 10 أضعاف ما كسب منه المطعم، كسب من ناس آخرين مساكين. فالغرر موجود على، سواء كان على البائع مثل هذه الصورة أو على المشتري بالصور الأخرى. غرر ما هو بيسير يعني، مو والله قال الواحد بياكل قدر شخص وربع، يعني لكن 10 أشخاص يأكل أكل. بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل 10 أشخاص. هذا موجود. الإنسان إذا دخل نفسية معينة ولو بدأ في شيء ورأى أنواع وأصناف، بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد. بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار خلى المكيفات واللمبات، كان دافن دراهم لازم أخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمله ما يملك. لا يؤمن أحد حتى يحب اليقين ويحب النفس. الواحدة نعم نقل بخاري على جوازه، تخاف تقطعون على المبلغ وأكلهم مو بواحد. إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة، وكل واحد أباح الثاني وحلله. لا هذا ما فيه مشكال، لكن الإشكال إذا جاء بنفسية معينة والله دافع 100 ريال باكل حق 200. أتكلم في الحمار. نعم. لا بس تتصور أن واحد من هؤلاء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين 100 ريال إلى أن يرجعوا يبيع فيه ويقول الله أنا دافع أنا باكل أكثر منه. لا ما يبيعون الحملات. إيه ما يبيعون. نعم مسابقة إيش ثم هذا هو القمار. هذا ما يصير. تدري السبق لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافل فقط، هذا الذي جاء فيه النص وما عداه حرام. تدري شيخ الإسلام رحمه توسع قليلا فأدخل المسائل العلمية التي العلم الشرعي بعد مو بيزل، لأنه باب من أبواب الجهاد، وإلا بالأصل ما تجوز إلا في الجهاد. هذا التأمين هو ما يحتاج شركة تأمين. هذا التأمين ما يلزم شركة، يروح المستشفى يقول بدفع لكم 1000 تعالجوني أنا وأسرتي. هذا التأمين في احتمال ما يعالجون أصلا ويروح عليهم 1000، احتمال يعالجون 100,000. الآن الإشكال كبير في مسائل التأمين، الغرر وجهالة ظاهرة. عقود الصيانة أيضا فيها غرر وجهالة كبيرة. عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة 1000 لمبات وشبه، ويحتاج احتمال يحتاج إلى 20-30,000 المكيفات تعطل وما أدري إيش. إذا في غرر لما في غرر بد أن تنظر المسائل من النظرة الشرعية. أما كوننا والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة، ما يكفي هذا، ما يكفي أبدا. قد يقولون مثلا أن بمتابعة هؤلاء المقاولين وتعال ركب لمبر ركب ما أدري إيش أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقد يكسبوا فيه 10 أضعاف. لكن مسألة معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال. ما ينضبط. هل تصور الخراب مكيف من خراب لمبة؟ احتمال يمضي 10 سنين مخربة المكيف، واحتمال يكون كل سنة خراب، صح ولا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يمكن يصير يحتاج إلى 10 أضعاف. خراب موجود. هو صحيح أنه أريح لهم، أريح للجهات أن تمسك شركة وفي نهاية العام هات حسابك مستلم، لكن المسألة شرعية، شرعية ما هي سهلة. فلا بد أن تبحث يعني الآن من أنواع التأمين الضمان. تشتري سيارة مضمونة، شو من مضمونة؟ ماذا إذا خرب شيء صلح مالك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن. هذا التأمين. الجوالات